هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المؤمنون، مطلعها قول الله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، أي من بعد قوم نوح. أنشأنا هنا بمعنى خلقنا. قوله تعالى: قرنا آخرين، من هم هؤلاء القرن الآخرون؟ قال كثيرون من أهل العلم: إنهم قوم هود، إنهم قوم هود عليه السلام. فهود عليه السلام هو الرسول الذي ذكر بعد نوح صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. ولكن هل كانت هناك رسل لم تذكر أسماؤهم؟ فمن العلماء من أورد احتمالية ذلك لقول الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقد ورد بسند ينظر فيه أن رجلا مؤرخا كان على عهد علي وادعى أنه يعلم التاريخ، فأتي به فقال له علي: أنت تعلم التاريخ؟ قال: نعم. قال: كيف؟ والله يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة. قال: أنا أعلم هؤلاء الكثير. قال: فإن الله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبهت الرجل. على أي حال، يرى جمهور المفسرين أن قوله تعالى: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، هم قوم هود، إذ هم المذكورون في القصص القرآني بعد نوح صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قرنا آخرين، للعلماء بعض الأقوال في تعريف القرن. فمن العلماء من قال: القرن 100 سنة. واستدل قائله بأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس عبد الله بن بسر وقال: هذا الغلام يعيش قرنا، فعاش 100 سنة. ومن العلماء من قال: لا، القرن هم جماعة من الناس جمعهم حدث ذو أهمية، سواء كان هذا الحدث يتمثل في رسول أرسل إليهم ثم مات، أو في حدث تاريخي عظيم رآه من رآه فأطلق على من رآه قرن كذا. واستدل قائل هذا القول كلام النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. قالوا: هم الصحابة. قال: ثم الذين يلونهم، هم التابعون. قال: ثم الذين يلونهم، هم أتباع التابعين. فلم يعني عند العلماء 100 سنة، إنما قالوا: قرن النبي هم الذين صحبوه، هم الذين صحبوه وكان أو كانوا في زمانه. وبلا شك فإن الرسول لم يعش 100 عام، وكذلك الصحابة الذين تلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انقرضوا ولم يكن بين وفاتهم وميلادهم 100 سنة أخرى، يعني لم يكن أمرهم من سنة 101 إلى 200، وهكذا أتباع التابعين. فلذا رجح من رجح أن القرن هم جماعة من الناس في زمن من الأزمان جمعهم حدث مؤثر عام اجتمعوا فيه، كما تقول في عهد فلان على سبيل المثال، عهد سليمان عليه السلام، عهد داود عليه السلام، فيراد بذلك المدة الزمنية التي عاش فيها داود صلى الله عليه وسلم. وثمة أقوال أخرى في هذا الصدد. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم، قيل هو هود عليه السلام، قائلا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي دعوة الرسل كلهم، هي دعوة الرسل كلهم، فالرسل كلهم بلا استثناء يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، في كل الأمم. أما الشرائع فتتنوع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقد يكون في شريعة ما ينسخ الذي في الشريعة التي قبلها أو بعض الذي في الشريعة قبلها. الشرائع تتنوع وتختلف. في شريعة آدم عليه السلام كان يباح للولد أن يتزوج بأخته، فلما أهبط الأبوان آدم وحواء إلى الأرض لم يكن هناك بشر إلا ذرية آدم لصلبه، فبلا شك أن الولد كان يتزوج بالبنت. ثم بعد ذلك نسخ هذا، وفي شريعتنا قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره. وكذلك فالشرائع نسخ بعضها بعضا، فكان الطعام كله حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، ولكن حرمت على بني إسرائيل أشياء كانت حلالا ليعقوب عليه السلام، وذلك لبغيهم ولظلمهم. قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. قال سبحانه في آيات أخر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. جاء عيسى عليه السلام يحل لبني إسرائيل بعض الذي كان قد حرم عليهم، قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. وجاء رسولنا صلى الله عليه وسلم يحل الطيبات ويحرم الخبائث عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن الشرائع تتنوع، لكن القواعد الكلية لهذا الدين معتقدات لا تتغير، يعني معتقدنا في الجنة والنار ثابت، هناك جنة وهناك نار، وصفات الجنة هي صفات الجنة في التوراة، هي صفات الجنة إن لم تكن زائدة عندنا. فأصل دعوات المرسلين واحد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أن أصل الدين واحد لكن الشرائع متنوعة. قال تعالى في كتابه الكريم فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ الذين كفروا من قومه كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، فهذه أوصاف كبار القوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، جعلناهم مترفين في الحياة الدنيا. ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. وهو اعتراض مستمر على رسول الله الكرام، فأقوامهم كفروا بهم، ومن تعليلاتهم لكفرهم أن الرسل بشر، وقد سبق التنويه على ذلك. قالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وهما لنا عابدون؟ قالوا رسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، إن أنتم إلا تكذبون، إلى آخر ذلك. قالوا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. الناظر إلى الآيات يرى أن المعترضين على رسل الله الكرام أغلبهم الملأ، وهم سادات القوم وأشراف القوم، في الغالب هم أعداء الرسل. فكان في كل زمان مطرفون وأصحاب مناصب ووجهات في الغالب إلا من رحم الله، وهم أعداء الرسل. فليكن هذا من كل شخص على بال، أن أثرياء البلاد وأن أصحاب المناصب والوجهات في الغالب أمر أغلبي هم أعداء الرسل. ولقد قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. قال تعالى في ذكر مقولات الملأ إذ قالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ فهذا اعتراض ثاني يبديه أهل الكفر. فإذا نظرت إلى اعتراضات أهل الكفر على الرسل فيما يتعلق بعموم المرسلين تجد أنهم يعترضوا وأبدوا لذلك أسبابا. من هذه الأسباب قولهم إن الرسل بشر، قولهم إن الرسل يزعمون أن هناك بعث وهم ينكرون البعث، قولهم الرسل جعلت الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذه تعليلات أهل الكفر في الغالب. الأسباب التي يبديها أهل الكفر: يعترضون على وحدانية الله، يعترضون على البعث، يعترضون بسبب بشرية الرسل الكرام، يدعون أنهم وجدوا الآباء على أمة وهم على آثارهم مقتدون. هذه الأصول التي يتكلم بها أهل الكفر، ومع ذلك اجتمعت كلمتهم على وصف الرسل الكرام الذين هم صفوة الخلق، وصفوهم بالجنون والسحر، وصفوهم بالسحر والجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، وكأنهم تواصوا به، تواصوا بهذا القول: إذا جاءكم رسول فاعلموا أنه ساحر أو مجنون. هذه هي أوصاف أهل الكفر التي وصفوا بها رسول الله الكرام. قالوا: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ فلذلك الأسباب التي يذكرها أهل الكفر كأسباب اعتراض على المرسلين فندت سببا سببا في عشرات الآيات من كتاب الله. فهم أنكروا البعث، فضربت عدة أمثلة في الكتاب العزيز لإثبات البعث، سواء إثبات البعث بالاستدلال بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أو بإحياء الأرض بعد موتها، أو بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، أو بخلق السماوات والأرض فخلقهما أكبر من خلق الناس. فكل سبب ذكره الكفار رد عليه في عشرات المواطن من كتاب الله سبحانه وتعالى. قالوا أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات، أي بعدا بعدا لهذا الكلام أن يحدث، مستحيل، ثم مستحيل عندهم أن يكون هناك بعث، هيهات هيهات لما توعدون. بلا شك أيها الإخوة أن الاعتقاد الصحيح يتبعه عمل صحيح في الغالب، الاعتقاد الفاسد يتبعه عمل فاسد. فإذا أنت اعتقدت أن هناك بعث وأنه سيؤخذ للمظلوم من ظالمه، استقمت ولم تظلم أحدا. إذا اعتقدت أن المظلوم سيأتي عليه يوم يأخذ حقه ممن ظلموه، استقمت على أمر الله، امتنعت عن القتل، امتنعت عن السرقة، امتنعت عن الزنا، امتنعت عن شرب الخمر، إذا كنت تعتقد أن هناك ثواب وعقاب. أما إذا فقدت هذا الأصل ولم تقر بالبعث، استبحت كل شيء، استبحت أن تقتل، استبحت أن تسرق، استبحت أن تزني، ما المانع الذي يمنعك من كل ذلك؟ إذا لم تكن تعتقد أن هناك بعث، ما الذي سيمنعك من السرقة؟ ما الذي سيمنعك من الزنا؟ فلذلك كانت بدايات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها التذكير بالجنة وبالنار، كما قالت عائشة رضي الله عنها: إن من أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل ما نزل التذكير بالجنة وبالنار وبالبعث، ولو كان من أول ما نزل لا تسرقوا لقالوا والله لن ندع السرقة أبدا، لو كان من أوائل ما نزل لا تشربوا الخمر لأجابوه بقولهم والله لا ندع شرب الخمر أبدا، ولكن كان من أوائل ما نزل التخويف بالنار والترغيب في الجنة. فالكفر ينكرون البعث، قالوا هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ثم وصفوه بالكذب قائلين: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. فوصفوا الرسل الذين هم صفوة الخلق وأفضل الخلق، وصفوهم بأنهم كذبة، وصفوهم بأنهم مجانين، بأنهم مختلين عقليا، بأنه أصابهم مس. فإذا كان الرسل الكرام وصفوا بذلك، فإذا لنا فيهم متعزى ومتسلى. إذا كان الرسل الكرام وصفوا بأنهم كذبة وسحرة ومجانين، فلأن توصف أنت بمثل هذه الأوصاف فمن باب أولى، لأن صفوة الخلق وصفوا بذلك من أهل الإجرام ومن أهل الكفر. فلا تحزن إذن إذا وصفت بأنك رجعي وأنك متخلف وأنك وأنك وأنك، لا تحزن إذا وصفت بمثل هذه الأوصاف، فشرف لنا أن نكون رجعين إلى الله وإلى سنة رسوله، شرف لنا أن نوصف بأننا رجعيين إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك حتى لا ينخدع شخص ببهرج الحياة الدنيا وزينتها، وبالكفر الذي ارتدى ثوبا فيما يبدو قشيبا ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فحتى نحذر من بهرجة الدنيا ومن زخارفها، ونثبت على ديننا لا تغتر بهذا البهرج ولا تغتر بهذه الشعارات التي استحدثوها كالديمقراطية والعلمانية وغيرها من شعارات الضلال وشعارات الكفر، واسعد بأنك من أتباع رسول الله، وهنيئا لك بأنك من أتباع رسول الله، وهنيئا لك بأنك تذكر الله سبحانه وتعالى صباحا ومساء. فكيف تطيب الحياة بدون معرفة الله والاستقامة على أمره؟ وكيف تطيب الحياة بغير ذكر الله سبحانه وسؤاله ودعائه ورجائه والالتجاء إليه في الملمات وفي القربات ومناجاته وابتغاء الفضل والرضوان منه. كيف تطيب لشخص حياة بدون ذلك؟ فلا تنخدع بما استحدثه القوم ولا تخش مما أطلقوه عليك. مهما أطلقوا عليك من أوصاف فقد أطلقت على رسل الله الكرام أوصاف أشد من تلك الأوصاف التي أطلقت عليك. فقال تعالى لرسوله مواسيا: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. فلا ننخدع ببهرج الدنيا وزخرفها، لا ننخدع ببهرج الدنيا وزخرفها، حتى في ملبسنا، حتى في هيئاتنا. قد تستغرب أن الناس الآن يستنكرون اللحية ويستنكرون الملتحين، فضلا عن المعتقدات، يستنكرون اللحية ويستنكرون الملتحين ويستنكرون استنكارا شديدا من يلبس ثوبا، يستنكرونه ولا يستحي أحدهم من أن يلبس لباس أهل الكفر ومسوح أهل الكفر ويرتدي البناطيل الضيقة والكرافطات، وهو الذي يسخر من المستقيمين المتبعين لرسول الله في ملبسهم وفي هيئتهم. فلنثبت على ديننا، فثوب حتى المنظر الخارجي، ثوب يواري العورات أفضل من ثوب يجسدها، ثوب ارتداه رسول الله أفضل من ثوب ارتداه أهل الكفر. ففي منظرنا وهيئتنا علينا بذلك. ونذكر الأخوات بشيء من ذلك، فإن كثيرا من البنات افتتن بزخرف الدنيا وبالهيئات وبالتبرج والعرج المخزي، وأصبحت التي ترتدي خمارا كأنها متخلفة، ويهنيئا لها بهذا الرجوع إلى الله وإلى رسوله، ويهنيئا لها بأن تأتسي بأمهات المؤمنين وببنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللواتي قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في شأنهن: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن الآيات. قال أهل الكفر: إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. قال: رب انصرني بما كذبون، رب انصرني بتكذيبهم لي، انصر الحق يا رب قد كذبوني. قال: عما قليل، صبره الله بقوله عما قليل لا يصبحن نادمين، أي على مقولتهم هذه. فأخذتهم الصيحة بالحق. فمن العلماء من قال إن الصيحة هي التي أخذت قوم صالح عليه السلام، فذكر بعضهم أن المعنيين هم قوم صالح لقول الله تعالى: فأما ثمود فهلكوا بالطغية وأما عاد فهلكوا بريح صرصر عاتية. فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، يعني بعد هذه القرون قرون أخرى متتالية، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، أي جعلنا لكل أمة أجل، ما تسبق من أمة أجلها لا يأتيها العذاب قبل الأجل المحدد لذلك ولا تتأخر عن الأجل المحدد. إذن علينا بالصبر، فإن الظلم له نهايات، الظلم له نهايات، والأمم الظالمة لها نهايات. قال تعالى: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، توالت الرسل، رسول بعد رسول بعد رسول، فتترى من التواتر التتابع، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، كل رسول يذهب إلى أمة يقولون له أنت كذاب. قال تعالى: فأتبعنا بعضهم بعضا، أي في الإهلاك، وجعلناهم أحاديث يتندر بهم ويتفكه بهم ويتفكه بذكرهم. قل: فلان الظالم، انظر ماذا فعل الله به، الأمة الظالمة، انظر ما فعل الله بها. كما قال تعالى في شأن سبأ: فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. قال تعالى: وجعلناهم أحاديث فبعدا هلاكا وبعدا عن الخير لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا الدل على وحدانيتنا والدل على قدرتنا والدل على أنهما رسولان من عند الله. ومن هذه الآيات ما أجمل في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. ومن أعظمها العصا واليد، العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. قال تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين، أي وحجة مظهرة لكونه رسول من عند الله. فالمبين المظهر الموضح، إلى فرعون وملئه، إلى فرعون وملئه. فبطانات السوء دائما يساعدون على الشر والعياذ بالله. فاستكبروا أي عن قبول الآيات، وكانوا قوما عالين تعالين على الخلق. فقالوا أيضا نفس التعليل: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ إن بنو إسرائيل يعبدوننا. هل كانوا يعبدونهم يظنون أنهم الذين خلقوا الخلق، أم كانوا يعبدونهم بمعنى آخر وهو الطاعة في هذا المقام؟ قيل إن المراد الطاعة والإقرار، وإلا فبنو إسرائيل كانوا متماسكين، ولذلك اضطهدوا، لذلك اضطهدوا. وقومهما لنا عابدون، فمعنى العبادة يتسع. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، أي يهتدون بالقرآن الكريم، يهتدون بالتوراة التي أنزلت على موسى، كما قال تعالى: إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. قيل لعلهم هنا عائدة على بني إسرائيل، لأن التوراة والألواح أنزلت على موسى كتشريعات لبني إسرائيل، ولذلك ذكرت بعد إهلاك فرعون وملئه. قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي دلالة على وحدانيتنا ودلالة على قدرتنا. وجعلنا ابن مريم وأمه آية معجزة، آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار كان مستقر ومعين ماء ظاهر على وجه الأرض. فالمعين الماء المعين الظاهر على وجه الأرض، ومنه قوله تعالى: قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ظاهر على وجه الأرض. ثم قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. إباحة للأكل من الطيبات وحث على العمل الصالح، إباحة للأكل من الطيبات وحث عليه على أن تأكل من الطيب، وفي ذات الوقت حث على العمل الصالح. كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ونحن في عملنا مع ربنا من العبادات ونحوها ننشد هذين الأمرين: أن يرضى عنا ربنا سبحانه بالأعمال الصالحة، وأن يرزقنا في الدنيا أيضا رزقا حلالا طيبا. فإذا تدبرت قول الله سبحانه وتعالى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تدبر هذه الآية وتأملها: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. لماذا هم ركع وسجد؟ من مقاصدهم يبتغون فضلا من الله ورضوان، أن يتفضل عليهم ربهم بأنواع الفضل في الدنيا عموما، وأن يرضى عنهم ربهم. فلذلك فليكن من شأننا في ركوعنا وسجودنا هذين المطلبين: أن نبتغي فضلا من الله وهذا الفضل يشمل كل ما نريده في دنيانا وآخرتنا، وأن يرضى عنا ربنا. فهذا من مقاصد الركوع والسجود، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بل هو من مقاصد هجرة المهاجرين من مكة إلى المدينة. قال الله تعالى في كتابه الكريم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فكانت هجرتهم أيضا ابتغاء فضل الله وابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. فلذلك علينا بهذين الملحظين في عبادتنا، أن نبتغي فضل الله سبحانه، وهذا ليس بطاعن في ديننا، قل أصلي حتى يكرمني الله، حتى يصلحني الله، حتى يرزقني الله، حتى يبارك الله لي في ذريتي، أصلي حتى يرضى عني ربي، فالمقصدان معا مطلوبان. وقد قال تعالى في شأن قوم عيسى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فكتبنا عليهم أن يبتغوا رضوان الله سبحانه وتعالى. فالمقصدان من مقاصد الركوع والسجود ومن مقاصد الأعمال الصالحة ابتغاء الفضل من الله والرضوان. فلذلك لا يمنع أبدا وأنت ساجد أن تسأل الله من فضله من خيري الدنيا والآخرة، وتسأله سبحانه وتعالى أن يرضى عنك. هذا مقصد علينا أن نتذكره. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال تعالى وقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، جعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة. الربوة المكان المرتفع شيئا ما، ليست كالجبل إنما هي مكان مرتفع. قل الربوة يعني مكان مرتفع شيئا ما على الأرض، لكن ليس بالارتفاع الكبير، ثم هي مع الارتفاع تسطح بعد ذلك، ليست مدببة. قال تعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة البقرة كجنة بربوة، حديقة على ربوة يعني على مكان مرتفع شيئا ما. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فمع الأكل عمل صالح. قال تعالى لما أنعم على آل داود اعملوا آل داود شكرا، قدموا شكرا يا آل داود لنعم الله عليكم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. فربنا عليم بما نعمل، ومن ثم فإنه جل وعلا يشكر للعاملين عملهم، يشكر للعاملين عملهم. فإذا ذكرت أن الله يشكر لك عملك اجتهدت في العمل، سجدت وأطلت السجود وعلمت أن الله يشكر لك ذلك اجتهدت في العبادة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالحمد لله أننا نعبد ربا شاكرا عليما، نعبد ربا شاكرا عليما. قال تعالى إني بما تعملون عليم. وإن هذه أمتكم، قيل في معنى قوله تعالى أمتكم أن الأمة هنا بمعنى الملة، وأحيانا تأتي الأمة بمعنى الملة، وأحيانا تأتي الأمة بمعنى الجماعة من الناس، وأحيانا تأتي الأمة بمعنى الرجل الحنيف العاقل، وأحيانا تأتي الأمة بمعنى المدة الزمنية. والأصل الكثرة، يعني مدة زمنية تقال عنها أمة. قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد عدد من السنين، وجد عليه أمة من الناس يسقون جماعة من الناس. إن إبراهيم كان أمة، كان بمنزلة مئات الرجال آلاف الرجال، فأصلها إن هذه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي جماعة واحدة على ملة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا. لكن أصل معنى الكلمة الأمة الكثرة، الأمة الكثرة، قد تكون كثرة سنين نجا بعد ذكر بعد أمة، قد تكون كثرة من البشر وجد عليه أمة من الناس يسقون، قد تكون جماعة المرسلين جمهور المرسلين وهكذا. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، أي هؤلاء الرسل صاروا كلهم على ملة واحدة فسيروا عليها. وقيل أمتكم ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاتقون. إن هذه أمتكم أمة واحدة ملتكم ملة واحدة وهي الإسلام وأنا ربكم فاتقون. ولكن ماذا كان؟ هل التزمت الأمم أوامر ربها وخالقها؟ كلا، ما التزمت. أما رسل الله التزموا أمر الله، أما الأمم انتقل الحديث إليهم الآن وتحول الخطاب. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل فريق أخذ قطعة. الزبر القطع هنا، وإنه لفي زبر الأولين كتب الأولين. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل فريق أخذ جزءا من الدين ورفض الباقي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن هنا نشأ الضلال، أن القوم يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. القوم يأخذون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فافترقوا فرقا. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم، أي في سكرتهم أو فيما هم مغمورون فيه من الباطل، فذرهم في غمرتهم حتى حين، حتى مجيء آجلهم أو حتى البعث. هذا، وصلي لهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل عن المؤتفكات بالخاطئة. لا يقال المؤتفكات بالخاطئة كتعريف، إنما وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، هؤلاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات كلهم جاءوا بالفعلة الخاطئة وهي فعل قوم لوط، أو الفعلة الخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله بالتكذيب، والمؤتفكات بالمدائن قوم لوط أتت بالخاطئة، مدائن قوم لوط أتت بالفعلة الخاطئة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بارك الله فيكم، السلام عليكم.